بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة العاشرة من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي، وعنوان هذه الحلقة الجمل التي لا محل لها من الإعراب تتمة، وفيها الكلام على الجملة الخبرية إذا وليت نكرة أو معرفة. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا للجملة السابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة التابعة لما لا محل لها، وإن تتبع فاقد المحل والواو لا للحال بل للعطف حل. الجملة التابعة لما لا محل لها، كأن تعطف الجملة على جملة استنافية، نحو قام زيد وقعد عمرو، فجملة وقعد عمرو لا محل لها لأنها معطوفة على التي كذلك، ويشترط في الواو الداخل على الجملة الثانية أن لا يكون للحال بل يكون للعطف، بل يكون للعطف، وإذا كان للحال تقدر قد بعدها وتكون الجملة حينئذ حالية، ويكون معنى الكلام حينئذ في الجملة السابقة قام زيد والحال أنه قد قعد عمرو. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى آليت أيقسمت والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. هذا البيت جمع فيه الناظم رحمه الله تعالى أمثلة الجمل المذكورة السابقة. أولا الجملة الاستنافية، وهي قوله آليت، فلا محل لها لأنها استنافية. ثانيا الجملة التفسيرية، وهي قوله أيقسمت، فهذه جملة لا محل لها لأنها تفسيرية واقترنت بأي الذي هو حرف تفسير. ثالثا الاعتراضية، وهي قوله والقسم بر، فالواو واو الاعتراض، والجملة لا محل لها لأنها اعتراضية. رابعا جواب القسم، وهي قوله لو تاب، فلو حرف شرط، والجملة لا محل لها لأنها جواب القسم. خامسا صلة الموصول، وهي قوله من عصى، فجملة عصى لا محل لها لأنها موصولية. سادسا جملة جواب الشرط، وهي قوله لعز، فجملة عز لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو لو. سابعا الجملة التابعة لما لا محل لها، وهي قوله وانتصر، فالواو حرف عطف، والجملة معطوفة على جملة أخرى لا محل لها، وهي قوله لعز. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. الجملة الخبرية هي المحتملة للصدق والكذب مع قطع النظر عن قائلها، ومعنى لم يطلبها العامل لزوما أي لم يستلزمها ما قبلها بحيث يصح الاستغناء عنها، بخلاف جملة الصلة والخبر والجملة المحكية بالقول فإنها لا يستغنى عنها، فهذه الجمل لا تكون نعتا ولا حالا. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى المقصود إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد المعرفة، إن كانتا في ذاك محضتين أو لف محتملة الوجهين. إن تبعت الجملة الإسمية أو الفعلية نكرة محضة فهي صفة تابعة لتلك النكرة التي تليها، كقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فقوله نقرأه في محل نصب على أنها نعت لكتابا. ومن ذلك قوله تعالى لم تعظون قوما الله مهلكهم، فجملة الله مهلكهم في محل نصب على أنها نعت لقوما. والنكرة المحضة التي أشار إليها الناظم هي الخالصة مما يقربها من المعرفة، بمعنى أن هذه النكرة خالية مما يقربها إلى درجة المعرفة، فهذه هي النكرة المحضة، أي متوغلة في النكرة. وإن تبعت الجملة معرفة محضة عكس ما قدمناه فهي في محل نصب على أنها حل، كقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، فجملة تستكثر في محل نصب على أنها حال لأنها وقعت بعد معرفة محضة وهي الضمير المستتر في تمنن. ونظير ذلك قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فجملة وأنتم سكارى اسمية في محل نصب على أنها حال لأنها وقعت بعد معرفة محضة وهي الضمير، وهذا الضمير هو الواو في تقربوا. ثم مفهوم قوله محضتين، ما حكم الجملة إذا وقعت بعد نكيرة غير محضة أو بعد معرفة غير محضة؟ إذا وقعت الجملة بعد نكيرة غير محضة فإنها تحتمل الوجهين، نحو مررت برجل صالح يصلي، وهذا ما أشار إليه الناظم حيث قال أولى فمحتملة الوجهين. فجملة يصلي في هذا المثال مررت برجل صالح يصلي في محل جر على أنها نعت، راعيا للفظ رجل لأنه نكرة، وفي محل نصب على أنها حال، راعيا للمعنى لأن النكرة هنا موصوفة والنكرة الموصوفة تقرب من المعرفة. وكذلك إذا وقعت بعد معرفة غير محضة كقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فأعف ثم أقول لا يعنيني، فجملة يسبني في محل نصب على أنها حال راعيا للفظ اللئيم لأنه محلا بأل، لأنه محل أو محلا بأل. وهو معرفة لفظا. وفي محل جر على أنها نعت راعيا لمعنى اللئيم لأنه نكرة، فاللئيم ظاهره معرفة لكونه محلا بأل، ومعناه نكرة لأنه اسم شائع في جنسي، ولذلك جاءت الجملة بعد هذه الكلمة محتملة للوجهين. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين الثاني من جماد الآخرة سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة